بعدين بقى يقول ما دام هيعمل كده للكفار يبقى المؤمنين بقى المقابل ايه؟ اساسا الحق سبحانه وتعالى لما تكلم عن ضعات متقابله يقوم يجيب التقابل علشان يبين الايه؟ يبين الفرق. يقول لك فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. عشان ايه؟ ينقلك نقله فيها شيئين اثنين. المؤمن اللي في نعيم يقول يا سلام باين ربنا نجاني من النار اهي ادي نعمه. وبعدين اداني النعيم ادي ايه؟ ادي نعمه ثانيه. طب والثاني اللي يشوف بقى الكفر منعني من النعيم اللي هم عايشين فيه ده وجابني في النار دي. شوف المسائل متناقضه ازاي. وبضدها تتميز ايه؟ وبضدها تتميز الاشياء. يوم ربنا ما دام جاب سير الدول بقى وقدمنا الى ما عمل فجعلناه وباء منثورا الى اخره يقول طب والمؤمنين ايه حالهم؟ يبقى ده اوقع في نفس المؤمن وانقع في نفس الكافر. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا. احنا قلنا كلمه مستقر المكان الذي تستقر انت فيه. والانسان لا يؤثر الاستقرار في مكان عن مكان اخر الا اذا كان المكان الذي يستقر فيه فيه راحه نفسه اكثر من غيره. بدليل انه امضاك الاوضه حر يقوم يطلع يقول لك اماعه كده في البرنده اماعه في الجميله الله. اذا الانسان لا يتاتى له ان يستقر في مكان الا اذا كان المكان مديله ايه؟ كل امور راحته. فان ما كانش مديله امور راحته ايه؟ ينزع عن ايه؟ عن مكان. ولذلك يقول في الارض اللي تضيق بكم روح لارض ثالثه. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا ايه؟ لعمرك ما ضاقت بلاده من اهلها ولكن اخلاق بذلك ما عندكش قوه عشان تتحملها روح لحته ايه؟ يبقى اذا معنى مستقر انه مش هيلاقوا احسن من كده. طيب هذا مستقر واحسن مقيلا. ما هو المقيل؟ المقيل المكان اللي كان يقضي العرب فيه القيلوله. والقيلوله اللي هي شده وقت الحرب اللي احنا بنسميها ايه في عرفنا الاياله. يقول لك ده الناس العفاريت بت ايه؟ الايل. الله. يبقى طب هو في الجنه ايلوله وفي حر وفيه مش عارف لا بره فيها ومش لازم هرير ولا قال لك لان القيلوله دي كان محل فراغ الانسان لذوات خاصه نفسه. ولذلك قلنا زمان ان الاطفال الصغيرين واللي مالهمش قربه لازم يستاذنوا على الدخول على الرجل في هذا الوقت. وحين تضعون ثيابكم من الظاهره اوعى حد ولو صغير. خلاص كده ثلاث عورات. يبقى اذا المستقر شيء والاستراحة النفسية الشخصية لأنك قد تستقر ومعك غيرك. إنما في المقيل ده بقى لي أنا الوقت بتاعنا الخاص. يبقى إذا المقيل ده معناها إيه؟ مقيل مغلوب. يبقى هو عنده حاجتين فيهم. ولذلك قال في قوله سبحانه وتعالى ولمن خاب مقام ربه جنتان. أم قال لك إيه؟ زي ما يكون عندك بستان كده في البيت وإخوانك يجوا تقعدوا فيه. خلاص. وبعدين في حته ليك انت خاصه بقى انت واهلك بقى لوحدكم مش غير دول. يبقى جنه كده للايه؟ ايه للاستقبال بتاع الناس وجنه للناس. فالمقيل ده حته ايه؟ اصحاب الجنه. وكلمه اصحاب معنى صاحب يعني ايه؟ مرافق عن حب. فكأن الجنه نشأت بينها وبين ايه؟ من فيها ايه؟ بقت محبة وبقت ايه؟ صحبة. ولذلك احنا حتى في التعبير يقول لك فلان نبى به مكانه. نبى به مكانه يعني كره. ومكانه حب وارتبط به. يبقى أصحاب الجنة دل على أن الجنة عشقت أهلها وأهلها ايه؟ عشقوا أصحاب. وأيضا دلت على الملكية. لان دي اللي مش هيخرجوا منه ولا هتنفيه. اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا.

ما فيش ملكية من الباطل. لمن الملك اليوم؟ ولا لك ملك ولا لك ملك ولا لك أي حاجة. الملك يومئذ الحق للرحمن. يومئذ الذي قال الله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة، بداية ايه؟ تبجيل المسائل كلها. الملك يومئذ اي في هذا اليوم. وهل الملك في غير هذا اليوم كان لأحد؟ ايه قال لك؟ بيدي ملك من بطنه، بس ملك مش مستقل. ولذلك لما سأل واحد في الخليفة قال له من كان قبلك؟ قال له فلان. قال له لو دام لغيرك ما وصل اليك، يعني معناه ان انت برضو حيجي انتهى. يبقى اذا المسألة من ذاتية. هذه معنى الملك الحق، ملك ثابت ما كلش منك للغير. انما كان الملك الموهوب من الله للغير ينتقل ويروح لواحد ويجي للثاني وهو الى اخره. الملك يومئذ الحق. ولذلك لما تقول بقى كان الاول مد بعض ملك الاشياء للخلق، صحيح مش ثابته في ايدهم وياخدها منهم ويديها للناس تانيين، انما كانت في ايد بعض الخلق. انما المساله كلها لما في ايد مين؟ عنده. احنا نعرف في حكم البشر ان لما تتوزع سلطه قهر من رئيس على مسير يبقى بيوزع الله. ولما واحد ياخد كل حاجه في ايده يبقى عايز يخلي مظهر الجبروت كله في مين؟ في الشعوب. اذا هي مذمومه في البشر ولكن لها محموده عند الله، لانها بتتركز في الدنيا في ايد واحد مهوى. انما لما تتركز في الاخره لربنا يبقى اذا الرحمه في الدنيا ان تتوزع، ولكن الرحمه في الاخره ان تجمع. الملك يومئذ الحق لمين؟ ولذلك قال لك هو الملك لا وهيبقى في ايد، ما تاخدهاش على انها لم السلطه في ايد جبروت، لا ده اصل رحمن. شوف لك مئنان. الملك يومئذ الحق لمين؟ للرحمن. الملك يومئذ الحق للرحمن. وبعد ذلك من رحمانيته إن اللي عمل طيب ياخد الله. وكان يوما على الكافرين عسيرا. كن قل لنا النهارده ان ده هيبقى يوم على الكافرين عسير، يبقى معناه ايه؟ بينبهنا قبل ان يوجد اليوم على الاثار السيئه لهذا اليوم عشان نتلافاه. يبقى اللي يقول لك على الحاجه عشان تتلافاه يبقى بيرحمك ولا لا؟ لما تيجي للولد وهو بيهمل دروسه تقول له امسيه يحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا، يبقى كلك تبقى تقول له الكلام ده يبقى رحمه بيه ولا لا؟ ليه؟ عشان يتلافى هذا الموقف. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. يبقى خذ المقابل ويبقى يسير على مين؟ فاحرص ايها المخلوق ان تكون من الميسر لهم لا من المعسر. ايه؟ يبقى دي نعمه ولا مش نعمه؟ لو كان هيفاجئنا بالعقوبات تبقى هي دي الصح. فكله يعزك وينصح، دي نعمه ولا لا؟ هذه نعمه. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. أن في الدنيا مختار أن يجيء المعنى في نفسك فتتكلم به أو لا تتكلم، مش كده؟ ولما تتكلم لسانك يطوعك، وربنا خلاك يطوعك حتى فيما يبغضه. خلاك يطوع تقول الله ثالث ثلاثة، قال والعياذ بالله كده ولا لا؟ هل اللسان عصي؟ إلهه يجعل أبعادك تطيعك حتى فيما يغضبك. اللسان يطوعك يقول لك ايوه، لكن بعدين في الآخرة بقى مش هتتكلم الا لله، اختيارك ممنوع. ويضرب لي مثل في الدنيا يقول لك اياك ان تفهم ان اختيارك على لسانك ان يتكلم كذا، وان كنت انا ابغضه بي يعني طابع ده انا اغضب اسلوبه.

والمكان، يبقى لازم اعدائك يناسبوا ايه؟ يناسبوا انتشار رسالتك في كل زمان وفي كل ايه. يبقى انت لازم توطن نفسك على ايه؟ على كنك انت هتاخذ من الاعداء في الارض ما يناسب امتداد رسالتك الى ان تقوم الساعة، وما يناسب امتداد رسالتك في الكون كله. يبقى لازم يكون ايه؟ يبقى لازم يكون لك عدو. كلمة عدو واحنا قلنا زمان انها من الكلمات التي تطلق مفردة وتبقى تشمل مثنى وجمع، بس الكلمة ايه؟ مفردة. ولذلك سيدنا ابراهيم لما جه يتكلم مع قومه قال فانهم عدو لي، انهم دجامة، فقال فانهم عدو لي الا رب الايه العالمين. وهناك في سورة الكهف يقول ايه؟ واذ قلنا للملائكة ايه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه وذريته اولياء من دونه وهم، ما قالش وهم لكم اعداء، وهم لكم ايه؟ اذا كلمة عدو تطلق ويراد بها المفرد تنفع، المثنى تنفع، الجمع طب وليه كده؟ لكن نجدها في بعض ايات القرآن جاءت جمعا. لو كانت دي قضية لغوية كانت تبقى ايه؟ في كل ايات القرآن خلاص اذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء، ما قالش اذ كنتم ايه؟ عدوا جماعة. يبقى اذا كلمة عدو بتستعمل فعلا الجامع ولا المفرد قلت انهم عدو. افتتخذونه وذريته اولياء من دونه وهم، ما قالش وهم لكم اعداء، وهم لكم ايه؟ لكم عدو. لكن هنا جاب ايه؟ اعداء. كنتم اعداء فالناس ايه؟ بينكم مع الاول. ايه السبب؟ اشمعنى يعني السبب اللفظ الواحد وجاب جنب؟ قال لك لان العداوه ان كانت من مفرد او من مثنى او من جمع، إن كان معنى العداوة واحد في الجميع تبقى هي عداوة واحدة. لكن إن كان ده بيعاديك علشان شرفك، وإن كان ده بيعاديك عشان علمك، وإن كان ده بيعاديك عشان مالك، وإن كان بيعاديك، يبقى العداوة متعددة الأسباب، يبقى أعداء ولا مش أعداء؟ في مسألة اليقين الإيماني كل الكافرين العداوة واحدة، لكن في أمور الدنيا انت بيعاديك عشان كذا، وده بيعاديك، كل واحد بيعاديك عشان مخالفة هواه، يبقى متعددة ولا مش متعددة؟ خلاص واذكروا نعمة الله عليكم كنتم اعداء. يبقى لان كل واحد في العداوة له ايه؟ له سبب. انما في مسألة الايمان العداوة ايه؟ ولذلك نيجي بآية ثانية مثلا في الايه؟ في القرآن ارميها احنا في بعض الدروس اللي فاتت، ان تأكلوا ايه؟ من بيوتكم او بيوت ايه ابائكم او بيوت ايه، كلها جمع ولا لا؟ او ما ملكتم مفاتحه. شوف ما قالش او اصدقائكم، مع ان الايه سياق كله ايه؟ كله جمع. قال بدهي في كلمه صديق وجابها ايه؟ مفرده، لان صداقه المؤمنين يجب ان تكون لمعنى واحد هو الله. ما فيش صديقك عشان كذا، وده صديقك عشان كذا، وصديقك على كان كذا، يحب المرء لا يحبه، ولذلك ما جابهاش اصدقاء. يبقى المؤمن ما ينفعش يبقى له ايه؟ اصدقاء، لان كل صديق هيبقى له ايه؟ يقول له لا يقول. ده المساله مين؟ في امر واحد، ان يحب المرء لا يحبه الا الله. فاذا كان الاصدقاء كلهم بيحبكم الله تبقى هي صديق واحد، وصديق صديقك يبقى صديق، لان مفيش متعددات عشان نختلف ايه؟ نختلف عليها. وكذلك كايه؟ كاعدائك الذين جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، والمجرمين هم الذين يجرمون، يجرمون يعني يرتكبوا الايه؟ الجرائم، والجرائم هي الايه؟